رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يشفع فينا رسوله وأن يحشرنا تحت لواء رسوله وأن يسقينا شربة هنيئة من يد رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله آمين. أحبتي في الله عود حميد إلى برنامجكم النبلاء وهذا هو اللقاء الثالث. تحدثت في أول حلقة عن الغصن الندي الحسن بن علي ثم تحدثت في الحلقة الثانية عن الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك وفي هذه الليلة الكريمة لقاؤنا مع قاضي من القضاة العادلين ظل يقضي بين الناس لمدة 60 سنة. فمن هو يا ترى؟ هو رجل من سادات التابعين فقد أدرك الصديق والفاروق وعثمان وعلي ومعظم الصحابة وعمر حتى تجاوز 100 عام. فمن هو يا ترى؟ رجل فقيه عابد ذكي ذو فراسة يتوقد عقله ذكاء ونباهة. رجل من سادات التابعين وهؤلاء الإسلام وصلنا من خلالهم ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم ويقرأ في سيرته ليتأسى به ويقتفي أثره ويجعله قدوة بعد سيد الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هو؟ هو رجل يمني الأصل من أهل اليمن، وأهل اليمن قال النبي فيهم الحكمة يمانية والإيمان يمان، أرق الناس أفئدة أهل اليمن، هذا ما قاله النبي فيهم صلى الله عليه وسلم. الإيمان يمان، الحكمة يمانية، أول من جاء بالمصافحة في العالم أهل اليمن. حتى الركن في الكعبة الذي نقبل فيه الحجر الأسود والركن الآخر الذي نستلمه اسمهما اليمانيان، فاللهم ارضى عن أهل اليمن وعن سائر المسلمين يا رب العالمين. صاحبنا من أهل اليمن، حق لأهل اليمن إذا سمعوا سيرة صاحبنا أن يفخروا أن يشمخوا، لأن منهم واحد هذا وصفه وهذه سيرته. من هو هذا الرجل؟ أسلم في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه عندما سافر من اليمن إلى المدينة لينال شرف الصحبة وصل المدينة وقد لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فلم ينل شرف الصحبة لكنه صحب أصحاب النبي، صحب الصديق والفاروق وعثمان وعلي وابن عباس ومعظم أكابر الصحابة، فهو من سادات التابعين رحمه الله ورضي عنه، هو رجل قال فيه علي: أنت أقضى العرب. وأنتم تعرفون أن عليا من أعظم قضاة الدنيا ومن أذكى الناس، ويقول لصاحبنا: أنت أقضى العرب، فمن هو؟ رجل يتوقد ذهنه ذكاء ونباهة وفراسة من عباقرة المسلمين رحمه الله ورضي عنه. صاحبنا ولاه القضاء عمر رضي الله عنه، وظل قاضيا في عهد عمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد وعبد الملك، قعد 60 سنة قاضي لحد ما هو اللي اعتزل القضاء، قال كفاية تعبت. أمر عجيب أمر صاحبنا، بل أمر سيدنا. فمن هو؟ شوقتنا يا شيخ، هو مين ده بقى؟ هو الفقيه العالم الزاهد الورع الذكي أبو أمية شريح ابن الحارث الكندي اليمني قاضي الكوفة رضي الله عنه ورحمه. أسلم في زمان النبي، ثم هاجر للمدينة لينال شرف الصحبة، لكن النبي كان قد لحق بالرفيق الأعلى فلم ينلها، لكنه شرف بصحبة الصحابة رضوان الله عليهم. كيف تولى القضاء القاضي شريح؟ تعرفون أن منزلة القضاء في الإسلام خطيرة جدا، حتى أن بعض العلماء قالوا: من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. بل بعضهم رفع هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي قال وصح عن: القضاة 3 قاض في الجنة وقاضيان في النار. الله أكبر. القاضي الذي يقضي بعدل وعلم في الجنة، القاضي الذي يعرف الحق ويقضي بغيره في النار، القاضي الجهول الظلوم الذي يخبط خبط عشواء في النار. مكحول يقول: لو خيرت بين ضرب عنقي وبين أن أقبل القضاء لاخترت ضرب عنقي. مكحول ده إمام من أئمة الإسلام، بيقول لك لو خيروني أبقى قاضي ولا يذبحوني، لو يذبحوني أحسن. أنتم ما تعرفوش أن أبو حنيفة يا أخوانا مات في السجن وعذب في السجن. ليه؟ لأنه رفض أنه يبقى قاضي، وسنتكلم عنه بعد بالتفصيل إن شاء الله. كيف تولى شريح القضاء رضي الله عنه ورحمه؟ آه لو عدل القاضي هنيئا له بعز الدنيا والآخرة. قال النبي: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، ولا شك أن القاضي يدخل تحت قول النبي إمام عادل. عاش شريح بالمدينة المنورة يجمع علم الصحابة ويتتلمذ على أياديهم، حتى حصل علما كبيرا، أضف إلى علمه ذكاؤه ونباهته وفراسته. وفي يوم من الأيام في زمان عمر، ابتاع عمر بن الخطاب فرسا من أعرابي. اشترى عمر فرسا، ابتاع يعني اشترى، ابتاع عمر رضي الله عنه فرسا من أعرابي، فلما امتطى صهوته ومشى به خطوات وجده معطوبا، فأثنى عنقه وعاد إلى الأعرابي وقال: خذ فرسك وأعطني مالي، فإني وجدته معطوبا. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أخذته مني صحيحا سليما. قال: يا رجل، لقد مشيت به خطوات فوجدته معطوبا. قال: يحكم بيني وبينك رجل، قال عمر: نعم، من ترضى أن يحكم بيننا؟ قال: شريح الكندي. قال عمر له: فنعم إذن. خذوا بالكم، واحد من عوام الناس هيقف مع الرئيس في المحكمة. الرؤوس سواء في ظل حكم الإسلام. ما عندناش حاجة اسمها الحاكم ظل الله في الأرض، ما عندناش الكلام ده. أكبر رأس تحاسب وتساءل عمر بن الخطاب الرئيس، هيقف في المحكمة مع واحد أعرابي بياع خيل، قال له: يقضي بيني وبينك شريح. قال عمر: فنعم إذن. فجاء شريح وسمع القصة، ثم قال لعمر: يا أمير المؤمنين، هل أخذت الفرس صحيحا سليما؟ عمر صادق ما يكذبش. قال: نعم يا شريح. قال: إذن احتفظ بما اشتريت أو رد كما أخذت. ليه ما ترجعه للراجل السليم زي ما خدته؟ ليه ما تاخده على عيبه بقى؟ احتفظ بما اشتريت أو رد كما أخذت. فأعجب عمر بكلامه وقال: الله أكبر، وهل القضاء إلا هكذا؟ قول فصل وحكم عدل، اذهب، لقد وليتك قاضيا على الكوفة. الله أكبر. طول بمنتهى البساطة كده عملوا قاضي. وهل كان شريح من المغمورين المجهولين؟ ده رجل من أئمة العلم، مشهود له بالعلم والذكاء. عمر لم يعجل رضي الله عنه، بل أثبتت الأيام ذكاء عمر وفراسة عمر لما ولى شريح القضاء. عمر ده محدث ملهم، بيعرف يوزن الرجالة كويس، بيعرف يختار رجال دولته كويس. ولذلك أنا بقول لكل رئيس، وأبدأ بالرئيس محمد مرسي، بقوله: اوعى تولي أهل الثقة، ولي أهل الكفاءة، ولي أهل الكفاءة لا أهل الثقة. أهل الثقة في زمان المخلوع سرقوا البلد. اختار رجالتك كويس، ووزن الرجال، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا تأخذك في ربك لومة لائم. أثبتت الأيام فراسة عمر لما ولى شريح القضاء رحمه الله تعالى. وعندما ولاه عمر كتب له كتابا، قال: يا شريح، إذا أردت أن تقضي بين الناس فاقضي بكتاب الله، مش بقوانين ستوتة، اقضي بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد فبقضاء أئمة الهدى، اقضي بقضاء أبي بكر والصديق، الصديق والفاروق. شوف الراشدون، انظر إلى الراشدين كيف قضوا في قضايا تشابه قضيتك. فإن لم تجد فأنت بالخيار أن تجتهد فيها رأيك أو تؤامرني، وأرى الأسلم أن تراجعني وتؤامرني. اللهم ارضى عن عمر. ولي شريح القضاء لمدة 60 سنة. بقول لك في زمان عمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد وعبد الملك، وطالت به الحياة إلى أن تجاوز 100، فقال: أريد أن أعتزل القضاء، كفى. من روائع أحكامه: جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه تخاصم زوجها الذي طلقها، وتقول: قد حط في 2 شهر 3 حيض. انتوا عارفين يا اخوانا ان عدة المطلقة بتختلف من امرأة لامرأة، فالمرأة التي ايست من المحيض والتي لم تحض عدتها 3 أشهر عربية، والمرأة التي توفي عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، والمرأة التي طلقت قبل أن يدخل بها ليس لها عدة أصلا، والمرأة الحبلى عدتها أن تضع حملها، لو حامل في 9 وزوجها أبو عتريس قال لها: طالق يا أم عتريس، أمت ولدت، انتهت العدة. إذا وضعت حملها انتهت عدتها. وعدة المرأة الشابة التي تحيض 3 قروء. واختلف أهل العلم في القرء، فقال بعضهم هو الحيض، وقال بعضهم بل هو الطهر من الحيض. على أي حال، امرأة تخاصم زوجها الذي طلقها عند علي رضي الله عنه وتقول يا أمير أنا حضت 3 مرات في شهرين، يعني العدة انتهت. وشريح جالس، فقال أمير المؤمنين علي اقضي يا شريح بينهما. قال أقضي وأنت موجود يا أبا الحسن؟ قال أقضي. وده درس ياريت كل المشايخ ياخدوه، نفسنا في المشايخ اللي بتكبر إخوانهم معاهم. العالم الرباني بيكبر تلاميذه، بياخد بإيديهم، لأن الدعوة أبقى من الداعية. أنت مش قاعد على طول. النبي قال لأعلم العلماء من البشر إنك ميت. لازم الشيخ الكبير يكبر إخوانه معاه ويديهم الشجاعة، ويقعد يقدمه في مرة في الخطبة ويقعد يسمعه، ويقدمه في درس ويقعد يسمعه، ويأخذ بيده. نتعلم من سيدنا علي. قال أقضي يا شريح؟ قال أقضي وأنت موجود. قال نعم اقضي. قال أقضي إذا جاءت برجل ممن يرضى دينه وأمانته من بطانة أهلها، فشهد أنها حاضت 3 مرات وطهرت وصلت، أقضي بأن عدتها قد انتهت وإلا فلا. قال علي قالون. إيه قالون دي؟ حسن حسن بلغة الروم، يعني عفارم عليك، يعني برافو. بس سيدنا علي قالها له بلغة غير لغة العرب، قالون عفارم عليك يا شو، إيه النور ده؟ قالون أنت أقضى العرب يا شريح. الله أكبر. شفت التزكية؟ ده مين اللي بيزكيه بقى؟ سيدنا علي. ومين اللي زكاه قبل سيدنا علي؟ سيدنا عمر. فهل تتصورون مكانة هذا الرجل؟ شعار مجلسه، مجلس القضاء بتاع شريح، مفيش فيه غوغاء، ولا ناس بتسب الدين، ولا ناس بتشتم، لا، مجلسه كمجلس الأمير، فيه هيبة وله جلال. قاضي، بقولك قاضي بجد، قاضي مش زي اللي بنشوفهم، قاضي بجد. مالي هدومه، مالي الكرسي اللي قاعد عليه، مالي مركزه. حافظ القرآن كله عن ظهر قلب، يعرف كل آية متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت، يعرف أسباب النزول، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف تفاصيل التفاصيل في آيات الأحكام، يعرف العام والخاص، عالم. فين القاضي اللي زي شريح؟ ولا عشر معشاره. ده بعض القضاة الكبار يحبوا يتفزلكوا، فيوم يختموا الحكم بقراءة آية من القرآن ويقرؤونها خطأ. والله ورأينا هذا وأصبحنا أضحوكا للعالم. شعار مجلسه يقول قبل أن يفتتح القضية: غدا سيعلم الظالم من الخاسر، إن الظالم ينتظر من الله العقاب، وإن المظلوم ينتظر من الله النصف، وإني لأحلف بالله ما ترك أحد شيئا لله ثم أحس بفقده. ده شعار مجلسه. كان إذا دخل عليه الشهود وشك في شهادة واحد منهم التفت إليهم وقال: اسمعوا مني هداكم الله، تدرون من الذي يقضي على هذا المتهم؟ والله لا يقضي عليه إلا أنتم، وإني لأتقي النار بشهادتكم، فاشهدوا بالعدل وإلا فبيسعكم أن تدعوا الشهادة. من أشهر مواقفه روية، وروية دي إيه؟ صيغة التمريض، إن القصة فيها كلام لكن نأتنس بها لا بأس. روية أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقد درعه في يوم الجمل، ثم وجدها بعد فترة في يد رجل يهودي. قال: أيها اليهودي، هذه الدرع التي في يدك درعي، أعرفها، فقدتها يوم كذا. قال: يا أمير، بل هي درعي ولا أكذب الأمير. شوف الواد اليهودي تربيت شارون، بقوله الدرع بتاعي يا ابني، قاله بتاعتي يا ريس، بس انت مش كذاب، ما اقدرش اقول عنك كذاب، دبلوماسية. قال: الدرع درعي يا أمير ولا أكذبك. قال: هي درعي أنا أعرفها. قال: إذا أردت أن تذهب إلى القاضي شريح يحكم بيننا فلك ذلك. قال: فنعم إذن. وذهب الريس أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى المحكمة، واليهودي ذهب معه إلى المحكمة ليقضي قاضي المسلمين في قضية الخصوم فيها الرئيس ويهودي من رعيته. شفتوا أهل الكتاب في ظل دولة الإسلام يعيشون العدل والإنصاف كيف؟ يهودي مش على دين الرئيس يقول له روح المحكمة لو مش عاجبك كلامي. ما الذي جعله عنده هذه الجرأة؟ يقينه بأنه لن يظلم، هياخد حقه. فذهب الرجلان إلى القاضي شريح، فسمع شريح المظلمة، ثم قال للذمي: ما تقول يا رجل؟ قال: الدرع درعي أيها القاضي ولا أستطيع أن أكذب الأمير. قال: فهل لك شاهد يا علي على أن الدرع درعك؟ قال: نعم، يشهد لي خادمي قنبر، ويشهد على ذلك ولدي الحسن. قال: قد علمت يا أمير المؤمنين أن لا نقبل شهادة الولد لوالده. قال: يا سبحان الله، وترد شهادة رجل من أهل الجنة؟ ده الحسن ده سيد شباب أهل الجنة. قال: هو كذلك، ولكننا لا نقبل شهادة الولد لوالده، فهل عندك آخر؟ قال: لا. قال: إذن قضينا بأن الدرع لليهودي. هو الإسلام كده، وهو النبي علمنا كده، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ما قالش بكهربه، علقه، قلقه عريان وعلقه وكهربوه لما يقر. والإسلام فيه الكلام ده، الإسلام فيه البلطجة دي. فقضى شريح بالدرع لليهودي. فقال اليهودي: يا الله، أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه، وقاضيه يقضي لي عليه، أشهد أن الدين الذي أنتم عليه دين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اسمع أيها القاضي، الدرع درع الأمير سقطت منه في يوم كذا في ساعة كذا، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. قال علي: أما وقد أسلمت فقد وهبتها لك وعليها فرسي. الله أكبر، صورة مشرقة من عز الإسلام، من عدل الإسلام، من قضاء سيدنا شريح رضي الله عنه ورحمه. كان شريح لا يحابي أحدا، الوزير والخفير عنده سواء، الرئيس واللي بيلم الزبالة رؤسهم متساوية. كان لا يحابي أحدا، حتى لو كان الأمير، حتى لو كان ولده، حتى لو كان ولده. قال محمد بن سيرين: كانوا إذا قالوا لشريح: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وشطر الناس علي غضاب. يقول: ها ازيك النهاردة يا عم شريح القاضي؟ يقول: أصبحت ونص الناس بتكرهني. ما لما بتقضي من اتنين دايما واحد بيرضى وواحد بيزعل، ما يهمكش أيها القاضي، انت راعي ربنا بس. قال: أصبحت وشطر الناس علي غضاب. اسمع الطرفة العجيبة دي. جاءه ولده فقال: يا أبي، بيني وبين قوم خصومة وقضية، فانظر لي فيها، فإن كان الحق لي قاضيتهم، وإن كان الحق لهم صالحتهم. مش أنت رئيس المحكمة مش عارف إيه؟ مش أنت رئيس المحكمة مش عارف إيه؟ مش أنت المستشار الكبير؟ مش أنت اللي بتحل وتربط؟ أنا بيني وبين جاري خصومة وأنت المحكمة في إيديك. اقرأ القضية دي يابا، لو الحق لي أرفع قضية الصبح عليهم وجرجرهم، لو الحق ليهم نصالحهم وبلاش جرس. فنظر شريح القاضي في القضية وقال الحق لك، قاضهم غدا. فقاضاهم وجاء ولده وجاء الخصوم أمام شريح، فقضى شريح لخصوم ولده، فقضى شريح على ولده. فلما عادوا إلى البيت قال فضحتني يا أبي، فضحتني، لو لم أستشرك لما عتبت عليك. ليه كده يا أبا؟ قال يا بني والله إن نفسك أعز علي من أنفس الناس جميعا، ولكنها ليست أعز علي من الله عز وجل. لقد نظرت في القضية وعلمت أن الحق لهم، فخشيت أن تصالحهم فتفوت حقا من حقوقهم. يا سلام، نفسنا نشوف قاضي زي ده، نفسنا نشوف قاضي عشر معشار ده. اللهم أصلح قضاة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. بل لقد كفل ولده رجلا، ففر الرجل الذي كفله ولده من السجن. اسمع دي، ابنه ضمن راجل، قال طب يخرج بضمان كذا، طيب وبكرة أنا أجيبه المحكمة بقى. الراجل هرب، فقضى شريح على ولده بالسجن، وكان يحمل إليه الطعام والشراب بنفسه إلى السجن في كل ليلة. ده القضاء في الإسلام، هم دول القضاء، هم دول اللي شربوا من مشرب النبوة، هم دول اللي بيجري في دمهم قال الله قال رسوله، هم دول اللي عارفين يعني إيه قاضي ويعني إيه منزلة القضاء. وكان رجل فيه خفة في الظل، وكان شاعرا، كان خفيف الظل جدا مرح، وكل الصحابة كانوا كده، ما كانوش معقدين. بعض الطيبين فاكرين ان كل ما الواحد يلتزم يكشر، بعض الإخوة فاكرين ان الأسنان عورة، أسنان الرجل ما يبتسمش أبدا، على طول كشري، فاكر ان الدين كده. مين قال كده يا أخي؟ النبي كان بيمزح بالحق. لما جاءته العجوز وقالت ادعو الله لي أن أكون من أهل الجنة، فضاحكها وقال لن يدخل الجنة عجوز، فبكت قال تعودين إلى سن الشباب ثم تدخلين الجنة. عمر كانت لي جارة عجوز كان يقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. طب ما هو خالق الكرام واللئام الله، بيمازحها رضي الله عنه. شريح برضو القاضي اللي بيحكم ده بالإعدام وده بالجلد وده بكذا، عنده خفة ظل. جاءه رجل اعترف على نفسه في جريمة، ثم عاد في اعترافه، فقضى شريح عليه، قال أيها القاضي قضيت علي بغير بينة. قال أخبرني ابن أخت خالك بأنك فعلت كذا وكذا. طب مين ابن أخت خالك؟ فكر كده، ابن أخت خالك مين؟ أنت. يعني بيقول له أنا أخذتك باعترافك، أخبرني أن الذي فعل الجرم ابن أختي خالك، يعني حضرتك. الشعبي بقى العالم الكبير قاعد في المحكمة كده مع القاضي شريح، فجاءت امرأة تبكي بكاء مرا وتشتكي زوجها للقاضي شريح. فالشعبي صعبت عليه المرأة، قال له يا إمام أرى أنها مظلومة، الست دي كده يا شريح اللي بتشتكي جوزها وبتعيط دي شكلها كده مظلومة. قال يا شعبي هل نسيت إخوة يوسف؟ ألقوا أخاهم في الجب وأتوا أباهم، جاءوا أباهم عشاء يبكون، ثم قال يا امرأة أنا ما جلست هنا لأسمع البكاء والعويل والنواح، بل جلست لأسمع الأدلة والحجج والقرائن. الله على العقل. اوعى يا عم الحاج لما تجيلك بنتك مضروبة ألم وصوابع جوزها معلمة في خدها وبتشتكي لك منه: ضربني يابا. تقول لها: لم هدومك، أنا هطلقك، أنا هكسر عظمه. روح شوفه الأول، يمكن هي خزقله عين من عيني الاتنين. ما ينفعش القاضي يسمع من طرف واحد، ما ينفعش أي حد بيقضي من خصمين يسمع من طرف واحد، يبقى جاهل. قال له: أنت نسيت إخوات يوسف ولا إيه؟ رموه في البير وجمع يعيطوا. أنا مش قاعد أسمع بكاء، أنا قاعد أسمع قرائن وحجج وأدلة. وهذا من ذكائه. وعن ميسرة عن شريح أنه افتقد ولده يوما وقد ترك الكتاب ومضى يتفرج على الكلاب. القاضي شريح بعت ابنه يتعلم في الكتاب القرآن، سأل عنه مرة: الواد فين؟ قالوا: زوغ من الكتاب وراح يتفرج على لعب الكلاب. قال: طيب. راح كاتب كده ورقة فيها كده كام بيت شعر. الولد جه قال له: هل صليت؟ قال له: لا. رحت الكتاب النهاردة يا أمور؟ قال له: زوغت. قال له: طيب، هات ورقة وقلم. وراح كاتب بقى إيه؟ كتب للأستاذ بتاعه: ترك الصلاة لأكلب يسعى لها، يبغي الهراشة، يعني تسليط الكلاب على بعض، ترك الصلاة لأكلب يسعى لها، يبغي الهراشة مع الغوات الرجسي، فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس. المتلمس ده كان شايل جواب، ويعني في شؤم ليه قصة كده، كصحيفة المتلمس، فإذا أتاك غدوة فداوه بملامة أوعظه موعظة الأديب الكيس، وإذا هممت بضربه فبدرة، وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبسي، واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس. بقول اضربه بس خلي ايدك خفيفة عليه، وهو ابني برضه ونفسه أعز نفس علي. زوجته دخل عليها البيت فبتقول له: في واحدة جارتنا جوزها بيضربها، ايه رأيك في الراجل اللي بيضرب مراته؟ فقال لها: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني حين أضرب زينب، وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. القاضي شريح اللي بيحكم بالإعدام الصبح وبالجلد وبتاع بيغزل مراته، يقول لها الشعر، مش زي فكرنا بسيدنا علي لما دخل على مراته ستنا فاطمة ولقى في إيديها سواك، فخد السواك من إيديها وقال: لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، وما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا أراك سواك، أو يا أراك سواك، سبحان الله، أو وما لي يا سواك سواك. الشيخ حسان على ما أتذكر حكى الموقف ده، فواحد قال له: والله يا شيخ أنا اشتريت سواك من قدام الجامع ورحت البيت وديته لمراتي، ومستني بقى أنها تستخدم السواك عشان أقول لها بتن شعر زي سيدنا علي كده ما قاله من ستنا فاطمة، عشان تعرف أن واد كده يعني ملحلح وبعرف أقول. لا، أنا جايب لك سواك هدية. قلت له: سواك؟ يا ما جاب الغراب لأمه. طب هات 2 كيلو كوارع ولا حاجة، يعني جايب لي سواك عصاية؟ يا ما جاب الغراب لأمه. يقول له: أدخل واخرج يا عم الشيخ، أدخل واخرج، إن الآه تستخدم السواك أبدا. أنا بقول له بقى لو كان سألني كنت قلت له: زوجتك كل يوم بتفطر طبق فول، وهي ماسكة طبق الفول في إيديها كده وبتعمل لقمة زي مش زي ودن القطة زي الكوريك، قل له: لقد فزت يا طبق الفول بثغرها، وما خفت أيها الفول أراك. قل وخلاص، قل وتصرف، قل وتلحلح، ربنا يرضى عنك. خرج مرة شريح إلى سوق الكناسة، سوق بيبيعوا فيه الجمال. قالوا: يا شريح، جئت تشتري أم تبيع؟ إيه اللي جاب القاضي في سوق الجمال؟ قال: لا أشتري ولا أبيع، ولكني أكلت لحم الإبل فشكرت، فخرجت إلى سوق الإبل لأنظر كما أمرني ربي، أولم يكن ربنا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خرجت لأنظر لأذكر ربي وأسبحه. الله الله، صبره. قال الأعمش قال شريح إني لأصاب بالمصيبة فأحمد ربي عليها 4 مرات، أحمده إذ لم يكن أعظم منها، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع عندما أصبت بها، أقول إن لله وإنا إليه راجعون، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. شوف يا ابني، شوف يا بنتي، أي مصيبة تنزل عليكم ما دامت في غير الدين فهي هينة. مصيبة المصائب هي التي تكون في الدين. قال أبو أسماء السبيعي خرجت قرحة في إبهام شريح، فقالوا له هلا داويتها أيها القاضي؟ هلا ذهبت إلى الطبيب؟ قال إن الطبيب هو الذي أخرجها، إن الطبيب هو الذي أخرجها. نصحه لغيره. سمع شريح رجلا من الناس يشتكي مر عيشه لواحد من أصحابه، فقال له تعال يا بني تعال، ونحاه جانبا وقال يا بني إن الذي تشكو إليه حالك إما أن يكون صديق أو عدو، فإن كان صديق فقد أحزنته، وإن كان عدو فسيشمت فيك يا بني. يا بني هل ترى عيني هذه؟ قال له بص يا ابني في عيني دي كده، هذه العين أنا لا أرى بها منذ 15 سنة. بقول يا ابني أنا عندي عين اتعمت مفتحة بس اتعمت من 15 سنة، ولا يعلم أحد بذلك إلا الله ثم أنت فقط الآن. يا بني أما سمعت إلى قول النبي الصالح إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فاجعل مشكاك من كل نائبة تنوبك إلى الله عز وجل، فإنه أكرم مسؤول وأقرب مدعو. الصبر ده إيه؟ الصبر ده 15 سنة عين من عيني الاتنين اتعمت، ما قالش لمراته ولا لعياله ولا لحد أبدا. ده احنا بالطريقة دي بقى في قمة الجحود وفي قمة السخط على الله. اللهم تب علينا يا رب. ده الواحد لو السوسة في السن وصلت للعصب بيسمع الجيران شكوته، وده عين من عينيه راحت 15 سنة ما حدش يعرف وصابر. جاء نصح سائلا يسأل الناس، رأى رجلا يسأل آخر شيئا فقال له يا ابن أخي من سأل إنسانا حاجة فقد عرض نفسه للرق، فإن قضاها المسؤول فقد استعبده، وإن رده رجع كلاهما ذليلا. واللي يقول لحد هات حاجة يبقى كده بيستعبد نفسه، فإن أعطاه المسؤول فقد استعبده، وإن أبى رجع كلاهما ذليلا. رجع المسؤول بذل البخل، ورجع السائل بذل الرد. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم يا بني أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله على الحكم. يا سلام، مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا رب يا رب اكفني بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا عمن أغنيته عنا. أولم يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلبوا الحوائج بعزة النفس فإن الأمور تجري بالمقادير. هزل لك نفسي ليه؟ هو أنت رزق في إيديك؟ أنت ولا حاجة، رزقه في السماء. الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق ليسقط في فم ابن آدم. والله العظيم رزقك مش في إيد حد غير ربنا، اوعى تذل نفسك يا مسلم لحد. اطلبوا الحوائج بعزة النفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. وقع بالكوفة طاعون، ففر واحد من أصحاب شريح من الكوفة إلى النجف، وقد علمنا من سنة نبينا أن الطاعون إذا وقع في بلد لا يخرج أهلها، وأن الفار من الطاعون كالفار من يوم الزحف، ولا يدخل أحد في البلد التي انتشر فيها الطاعون. صاحب شريح سمع أن الطاعون وقع بالكوفة، قال يفكك وهرب راح النجف. فكتب له شريح كلاما عجبا، حمد الله وأثنى عليه، ثم صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، فإن الموضع الذي تركته لا يقرب حمامك، يعني موتك، لا يقرب حمامك ولا يسلب منك أيامك، وإن الموضع الذي سرت إليه في قبضتي من لا يعجزه طلب ولا يفوته هرب، وإنا وإياك لعلى بساط الملك. تروح فين من ربنا؟ وإنا وإياك لعلى بساط الملك، وإن النجف من ذي القدرة لقريب. شريح وزوجته زينب اجتمع في ذات ليلة الإمام العالم الشعبي مع القاضي شريح. الله على الزمان ده يا أخي، عايشين وسيدنا أبو بكر موجود، وسيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، ومحمد بن سيرين، وأنس بن مالك، والقاضي شريح، والشعبي، يعني في أحلى من كده؟ اجتمع في ذات ليلة الشعبي مع القاضي شريح، فقال شريح للشعبي: يا شعبي، تزوج من نساء بني تميم، فإني رأيت لهن عقولا. قال: وماذا رأيت يا شريح؟ فحكى له أنه مر يوما بامرأة عجوز مع جارية تقفان أمام الدار، فطلب السقيا: اسقونا يا أهل الدار. فقالت الجارية: وأي شراب تريد أيها الرجل؟ فقالت العجوز: اسقه لبنا فإني أحسبه غريبا. فذهبت الجارية تأتي باللبن وهي جارية جميلة، فسأل العجوز: هل هذه الجارية ذات زوج؟ البنت الجميلة دي متجوزة؟ قالت له: لا. طب بنت مين؟ واحد كده يسأل عن أهلها وكذا وكذا، وقعت في قلبه. ثم خطبها بعد ودخل بها في ليلة البناء، اللي في مصر نسميها ليلة الدخلة، في ليلة البناء. بيحكي بقى يقول: فلو رأيتني يا شعبي ساعة أن أدخلت علي زوجتي زينب، فلما خلا بنا البيت قمت أصلي ركعتين اقتداء وعملا بالسنة. قال: فلما فرغت إذ بها تصلي من خلفي. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يعني من أمر حسن إن العريس ليلة البناء يصلي ركعتين، السنة اللي بعديها بتاعت العشاء، قيام ليل، يعني بنية من مما ثبت في السنن، يصلي ركعتين الشفع كما يقول العامة، ويتصلي معاه. وده ليه ثلاث فوائد: واحد، إن يبقى أول عمل عمله في بيته الصلاة وذكر الله عز وجل. اثنين، هذا يهدئ خاطر العروس ويهدئ خاطره أيضا. ثلاثة، هذا فيه إصابة للسنة. أربعة، هذا يجعل البيت ترف عليه الملائكة وتبعد عنه الشياطين، لما يخش البيت ويشغل موسيقى كلاسيك ده يجيب الشياطين كلها. المهم، قال: فلما خلوت بها ومددت يدي ناحيتها قالت: على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ثم صلت على النبي محمد وبدأت تخطب له خطبة: اعلم يا أبا أمية أني امرأة غريبة عليك، لا علم لي بأخلاقك، فاذكر لي ما تحب حتى أفعله، واذكر لي ما تكره حتى لا أفعله، ولقد كان لي ولك في أهلنا منكح. أنت جوزت ما جوزت واحدة قريبتك، وأنا جوزت واحد قريبي، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وقد ملكت يا أبا أمية، فاتق الله فيا وافعل ما أمرك الله، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله، بالله عليكم اللي شايفيني النهاردة، في واحد فيكم عروسته قالت له كده ليلة الدخلة؟ قال الشريح للشعبي: فأحرجتني والله يا شعبي، أحرجتني وأحوجتني إلى أن أخطب لها كما خطبت لي، فحمدت الله وأثنيت عليه وصليت على رسوله وقلت: أما بعد فقد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك. مش كلام الليل مدهون بزبدة، لقد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك، وإن تخالفي فهو حجة عليك. أحب كذا وأكره كذا، ونحن جمع فلا تفرقي، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. قالت: وكيف محبتك لزيارة الأهل؟ تحب أهلي يقولوا كل يوم كل يوم كل يوم يعني؟ قال: أنا لا أحب أن يملني أصحابي، يعني خفة عوم مش على طول كده، نعم بس بذكاء. رد حسن: أنا لا أحب أن يملني أصحابي. قالت: فمن تحب من الجيران حتى أصاحب؟ قال: صاحبي فلانة وصاحبي فلانة ولا تصاحبي فلانة. قال: واستمرت معي عام، وجاءتني بعد عام امرأة عجوز في المحكمة فقالت: السلام عليك يا أبا أمية. قلت: وعليك السلام يا أمة الله، ماذا تريدين؟ قالت: أولا تعرفني؟ أنا حماتك. قال: قربك الله. طبعا الحما لما بتيجي بتجيب معها الخير كله، أنا أقصد هذا والله، الحما اللي عندها دين ممكن تبقى أمك بعد أمك. قال: قربك الله. قالت: كيف حالك؟ قلت: على خير حال، لقد أدبت وربيت. قالت: اسمع يا أبا أمية، حماتها تنصحه، إن المرأة لا تكون أسوأ حالا إلا في حالتين: إذا أنجبت الولد، أو إذا شعرت أنها امتلكت قلب الرجل. بقت أم عتريس، راحت أم عتريس جد تحس بقى تفرد عليك عضلاتها كده وقلعها، إلا صاحبة الدين طبعا. وإذا شعرت أنها امتلكت قلب الرجل، فإن رابك منها شيء فعليك بالصوت، يعني بالعصا، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشر من المرأة المدللة. قال: أما والله لقد أدبت وربيت، فجزاك الله عني خير الجزاء. قال شريح: فكانت حماتي تأتيني في كل عام مرة، ومكثت زوجتي معي 20 عاما، ولم أعتب عليها إلا في مرة واحدة، وكنت أنا الظالم لها. الله على بيوت المسلمين، الله على النسب والمصاهرة الجميلة الطيبة. من أقضيته أن رجلين شهدا على رجل، فقال الأول: أشهد أيها القاضي إن الرجل ده أخذ من الرجل ده 1300 دينار. الشاهد الثاني قال: وأنا أشهد وأقسم بالله إنه أخذ 1000 دينار. فقضى شريح على الرجل بأن يرد 1000 دينار. فقال: أيها القاضي، إن الشاهد شهد أن لي 1300، والثاني شهد أن لي 1000. قال: قضيت لك بما اتفق عليه، ده 1000 وده 1300، فلما أنا قضيت بالألف يبقى قضيت بالشهادة التي اتفق عليها الرجلان. ومن أقضيته، وهذا نختم به، إن أخويا بيقول لي خلاص، إن سيدنا الأشعث بن قيس صحابي دخل وجلس في مجلس القاضي شريح، فلما رآه شريح القاضي قال: تعال هنا، قم يا أشعث، والله ما تجلس إلا بجواري، أصاحب النبي محمد، تعال جنبي. فجلس بجواره في المحكمة، وإذ برجل يدخل المحكمة: أيها القاضي، أيها القاضي، لي مظلمة في عنق الأشعث بن قيس. لا، جنبك حبيبك صحبك. فقال شريح للأشعث: قم يا أشعث وقف بجوار خصمك. قال: بنقضي بيننا وأنا ها هنا. قال: قم وإلا أمرت الحراس بسحبك. فقام فسمع منهما وقضى في القضية، وبعد أن فرغ من القضية قال للأشعث: ما الذي نقص منك؟ ذهبت وأنت الأشعث، وعدت وأنت الأشعث، فهل ضرك هذا؟ قال: لا. قال: فالحمد لله. لازم القاضي يسوي بين الخصمين في النداء، ما قلتش الأولي تعال يا سعادة الباشا، وقول التالي تعال يالا، دي بلطجة. لازم ضابط الشرطة يسوي بين الخصمين، مش الأول ابن عمه اتفضل وهات الليمون يا ابني، والتاني جروه من قفاه. هذه المهزلة ليست في الإسلام. يسوي بينهما في النداء وفي المجلس، واحد واقف والتاني قاعد، حرام شرعا، سوي انت ظالم في النداء حتى. تعال يا أبا الحسن، يبقى تالي تعال يا أبا محمد، مش تعال يا عباس وانت تعال يا أبا، لا، كان ندة كان ندة، تدخل ده مع ده، ده قاعد يبقى ده قاعد، جبت لده عصير للتاني عصير، حتى لو كانت الخصومة بين يهودي وبين رئيس الوزراء وبين المشير وبين الفريق وبين رئيس الجمهورية وبين أقول إيه وبين ولدك. هكذا كان القاضي شريح رحمه الله، عمر حتى تجاوز 100 واعتزل في آخر عمره القضاء، وتوفي رحمه الله تعالى في عام 78 هجرية عن عمر وصل إلى 120 عام. والله إذا أحب عبدا رزقه طول عمر مع حسن عمل. 120 سنة قعد منهم 60 سنة قاضي يقضي بين الناس، وتوفي رحمة الله عليه بالكوفة ودفن بها رحمه الله ورضي عنه. أسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه وأن يجعل الفردوس مثواه وأن يحشرنا معه تحت لواء سيد القضاة من بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بدين ينشر العدل والرحمة بين الكبير والصغير والمسلم وغير المسلم، الذي أمرنا أن نحسن في كل شيء حتى على الدواب، الذي علمنا أن الجماد له حق فقال أعطوا الطريق حقه. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. بحبكم أوي أوي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا منه